الى الرعدية يا عشيري وش بقى ثاني نخافه بالدروب الموحشات السرمدية ليس جبنا هديل الرعدية شات السرمدية ما دريت ونصفك توب عليا ليها مل من الطريق وليها خافة وما دريت ان تقاسمنا المسافة نص لي ونص مكتوب بحد الحظر مية يا صاحبي يا الدنيا حسافة ليس جبنا هذي الرعدية الله يا عشيري وش بقى ثاني نخافة بالدروب الوحشات السامدية شلت في ديا صاحبي لا تلحق الدنيا حسافة ليس جبنا هديل